بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ميراث الجد والإخوة. نعم. واعلم بأن الجد ذو أحوالي أنبيك عنهن على التوالي، يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، فتارة يأخذ ثلثا كاملا، وإن كان بالقسم عنه نازلا. إن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاح عن استفهام. بركة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم بأن الجد ذو أحوالي أنبيك عنهن على التوالي، يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، وتارة يأخذ ثلثا كاملا إلا إن كان بالقسمة عنه نازلا. إن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاحي عن استفهامي. تقدم لنا الكلام على صدر باب الجد والإخوة، وأن لعلماء السلف رحمة الله عليهم رضي الله عن الصحابة في ميراث الجد والإخوة قولان أو مذهبان. من زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم إلى يومنا هذا، المذهب الأول والقول الأول منسوب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومعه عدد من الصحابة رضي الله عنهم، منهم ابن عباس حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، لأن الجد يحجب الإخوة فلا يرث الإخوة مع الجد شيئا، كما لا يرث أبناء الإبن مع الإبن شيئا. فينزلون أبا الأب منزلة الأب، كما ينزلون الابن منزل ينزلون ابن الابن مع منزلة الابن عند فقده، وهنا على هذا المذهب لا باب ولا ميراث للإخوة مع الجد، وإنما نحتاج إلى إيضاح ميراث الإخوة مع الجد على المذهب الثاني، وهو الذي أخذ به عدد من الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم زيد الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالفرائض زيد، وابن مسعود رضي الله عنه، وعدد كبير من الصحابة يورثون الإخوة مع الجد على اختلاف بينهم في كيفية التوريث، وأخذ بهذا عدد من التابعين ومن الأئمة فمن بعدهم. فالأول أخذ به من الأئمة أبو حنيفة رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. والمذهب الثاني أخذ به مالك والشافعي، ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. فعلى المذهب الثاني فيه مسائل الجد والإخوة، والكلام في توريث الجد والإخوة، والتفصيل في هذا. التبويب هنا باب الجد والإخوة على مذهب من مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد. ثم على هذا القول نحتاج إلى باب ميراث الجد والإخوة، فإذا وجد الجد والإخوة ورأى الحاكم القسمة بينهم على مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، فما هي أحوال الجد معهم؟ نقول لا يخلو إن كان معهم صاحب فرض فهناك طريقة وقسمة، لم يكن معهم صاحب فرض طريقة أخرى وقسمة أخرى. وجد معهم صاحب فرض أو لم يوجد، الحالة الأولى عدم وجود صاحب فرض معهم، يعني ما وجد عندنا إلا جد وإخوة. الحالة الثانية ستأتي إن شاء الله بتفصيلها، يوجد معهم أم، يوجد معهم جدة، يوجد معهم بنت. يوجد معهم زوج، يوجد معهم زوجة، هذه ستأتي إن شاء الله. اليوم سنعرف إن شاء الله ما إذا وجد الجد والإخوة وليس معهم صاحب فرض. جد وإخوة، وكلمة إخوة كما تقدم جنس، وإلا جد وأخت من باب الجد والإخوة، جد وأختان من باب الجد والإخوة، جد وثلاث أخوات، جد وأربع أخوات، جد وخمس أخوات، وهكذا. ما وجد إلا جد وإخوة، فيتأتى على هذا ثلاث حالات، ويخير الجد بين اثنتين، الثالثة ما فيها خيار، جد وإخوة فقط. يقول للجد: أنت مخير بين أمور، تريد ثلث المال يعطيك إياه وتستريح، تريد المقاسمة تقاسم من حضر معك، يخير بين أمرين، الثلث أو المقاسمة، والأحوال ثلاث. الثلث أحظ له، المقاسمة أحظ له، يستوي له الأمران، الثلث والمقاسمة. جاء إليك وذممك، جعلها في ذمتك، قال أنا أريد أن تختار لي الأحظ، فبصفتك طالب علم عرفت قسمة الفرائض، يجب عليك أن تنصح له ولا تغشه، ولو أنك أنت أحد الإخوة يجوز أن يستفتي أحد الإخوة، فيجب على من استفتي واستنصح أن ينصح، وإذا استنصحك أخاك فانصح له. تارة تكون المقاسمة أحظ للجد، وتارة يكون الثلث أحظ للجد، وتارة يستوي له الأمران. متى ترى له أن يختار المقاسمة؟ تقول إذا كان الإخوة أقل من مثليه فالمقاسمة خير له، إذا كان الإخوة أكثر من مثليه فثلث المال أحظ له، إذا كان الإخوة مثليه استوى له الأمران. الإخوة يبدأون من أخت واحدة وينتهون بلا حسب، تكون المقاسمة له خير إذا كانوا أقل من مثليه، لأنه سيأخذ الثلث زيادة. ابدأ بالإخوة واحد واحد، أخت واحدة، أيهما أحد الجد؟ المقاسمة، لأنه سيأخذ سهمين وتأخذ سهم هي، فيأخذ ثلثين وهي كلها ثلث، هذه وحدة. أخ أيهما أحد الجد؟ المقاسمة، لأنه سيأخذ نصف والأخ نصف. أختان كذلك المقاسمة، لأن كل واحدة ستأخذ واحد وهو سيأخذ اثنين، لأنه منزلة أخ بالنسبة معهم. أخ وأخت أيهما أحد له؟ المقاسمة. إذن المقاسمة أحظ له مع الأخت ومع الأختين ومع الأخ ومع الأخ والأخت ومع ثلاث الأخوات، خمس حالات: أخت وأختين وثلاث أخوات وأخ وأخ وأخت، لأنهم إذا نظرنا إليهم وجدناهم أقل مثليه. أخت أختان ثلاث أخوات، أخ أخ وأخت، خمس حالات المقاسمة أحظ له. عرفنا كيف صارت أحظ له، لأنه سيأخذ أكثر من الثلث. إذا كان معه أخت واحدة سيأخذ ثلثين، إذا كان معه أختان أو أخ سيأخذ النصف وحظ له، إذا كان معه ثلاث أخوات سيأخذ خمسين، والخمسان أحظ له من الثلث. إذا كان معه أخ وأخت فهو سيأخذ خمسين، سيأخذ ثلثين أو نصف أو خمسين، سيأخذ النصف مع الأختين ومع الأخ، وسيأخذ الخمسين مع الأخ والأخت ومع ثلاث الأخوات، وسيأخذ الثلثين مع الأخت الواحدة. هذه حالة من حالات الجد والإخوة إذا لم يكن معهم صاحب فرض، والحالات ثلاث، هذه واحدة. الثانية أن يستوي له المقاسمة والثلث، وهذه ضابطها إذا كانوا مثليه لا أقل ولا أكثر. ما هي صور كونهم مثليه؟ كم؟ ثلاث. جد وأخوان، جد وأخ وأختان، جد وأربع أخوات، هذه تستوي له. ويعبر عنها العلماء بالمقاسمة. لأنه إن قاسم أخذ الثلث، وإن أخذ الثلث فرضا هو لا يزيد ولا ينقص. جد وأخوان له الثلث، لكل واحد الثلث. جد وأخ وأختان كذلك، جد وأربع أخوات كذلك، فتستوي له المقاسمة والثلث في كم؟ ثلاث صور. إذا كان الإخوة مثليه يعني معه أخوان أو أخ وأختان مثليه، أو ثلاث أو أربع أخوات مثليه، لأن الأختين برأس واحد مقابل الجد. الأولى خمس صور والثانية ثلاث صور. الحالة الثالثة أن يكون ثلث المال أحل له لا يقاسم. متى؟ إذا كان الإخوة أكثر من مثليه. وهذه تنحصر؟ لا ما تنحصر، أكثر من مثليه إلى مئة. إذا تجاوزوا مثليه صاروا أكثر من مثليه، وهذه يأخذ الثلث ويستريح ولا يقاسم. كيف قلنا لا تنحصر؟ نعم ما تنحصر، لأن نقول جد وثلاثة إخوة، جد وأخوان وأخت، جد وست أخوات، جد وخمس أخوات، جد وأربعة إخوة وخمسة إخوة وعشرة إخوة وعشرين أخ، ما تنحصر ما دام أكثر من مثليه فلا تنحصر. تنحصر إذا كانوا أقل من مثليه بخمس صور، إذا كانوا مثليه بثلاث صور فقط. ما لا ينحصر ما له حد، جد ومئة أخ ممكن، جد ومئة أخ كلهم يعني إخوة من أب ومن أمهات شتى ومن حرائر وإماء، يكون مر علينا قضايا مثلا أخت يرثها أكثر من 25 أخ بين أخ وأخت، لأنهم كلهم متساوين بالنسبة لهذه، هي ليس لها شقيق، وكل هؤلاء إخوة لأب، والإخوة لأب لا ينحصرون وهم فيما بينهم بعضهم مع بعض أشقاء، لكن كلهم بالنسبة لهذا الميت أب لأب فلا ينحصرون، وسواء كانوا من حرائر زوجات أو من إماء، لأن ابن الإمة من سيدها يعتبر أخ لأولاد السيد وسيد لأمه. إذن عرفنا الحال الأولى إذا لم يكن معهم صاحب فرض، فنقول للجد لك معهم ثلاث حالات: المقاسمة والثلث واستواء الأمران، يخير بين الثلاث؟ لا، يقول الثلاث ما فيها خيار، هذا وهذا كل واحد، وإنما يخير بين المقاسمة وبين الثلث. يقول بالله عليك ماذا أختار؟ أنا سأذهب الآن إلى القاضي والقاضي سيخيرني، وربما لا يجعل لي خيار فيما بعد، فماذا تقول له؟ كلمة مختصرة: إن كان الإخوة والأخوات أقل من مثليك فاختر المقاسمة لأنك تكسب، وإن كانوا أكثر من مثليك فاختر الثلث أريح لك، وإن كانوا مثليك فالمسألة كل واحد الثلث أو المقاسمة، لا يقال فيها خيار. عرفنا هذه إن شاء الله، الدرس القادم إن شاء الله فيما إذا كان معهم صاحب فرض، ويتصور أن يكون معهم صاحب نصف وصاحب ربع وصاحب سدس وصاحب ربع وسدس، أصحاب ربع وسدس هذا الذي يمكن أن تكون معهم، لأن الربع والنصف لا يجتمعان، والثلث ما يتأتى معهم، لأن الثلث يكون للأم والأم إذا كانوا مع الجد إخوة معنى يحجبونها من الثلث إلى السدس، وإذا كان معهم معصب أقرب منهم أسقطهم ولم يجعل لهم خيار، يأخذ الجد نصيبة والإخوة لا ميراث لهم مع الإبن ولا مع ابن الإبن وإن نزل. عرفنا الآن في المسألة مذهبين، التشريك والحجب، يحجب الإخوة بالجد أو يشرك بين الإخوة والجد، والتشريك لا يخلو من حالين، إما أن يكون معهم صاحب فرض أو لا يكون معهم صاحب فرض، فإن كان معهم صاحب فرض فالأحوال ثلاثة: المقاسمة والثلث واستواء الأمران، يستوي الأمران، ويخير الجد بين المقاسمة أو الثلث. أقرأ. أقول: للجد مع الإخوة أربعة أحوال: حال يقاسم فيها الإخوة وجوبا، وحال يفرض له فيها ثلث المال، وحال يفرض له فيها ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض. مزج المؤلف رحمه الله حال ما إذا وجد معهم صاحب فرض وإذا لم يوجد معهم صاحب فرض، قال أربع، ونحن قسمناها قلنا حالتين: حالة معهم صاحب فرض وحالة ليس معهم صاحب فرض، فإذا لم يكن معهم صاحب فرض فهو مخير بين له ثلاثة أحوال، مخير بين أمرين منهما، ثلاثة أحوال: المقاسمة والثلث الأمرين، فيخير بين المقاسمة أو الثلث، واستواء الأمرين لا خيار فيه. نعم. وحال يفرض له فيها سدس المال، ثلث المال إذا لم يكن معه صاحب فرض. نعم. الحالة الأولى: فيقاسم الإخوة كأخ منهم بشرط ألا تنقصه المقاسمة عن الفرض وهو ثلث المال إن لم يكن معهم صاحب فرض، فإن كان معهم صاحب فرض قاسم الإخوة ما لم تنقصه المقاسمة عن ثلث الباقي. إذا كان معهم صاحب فرض فهذا سيأتي، وهو مخير بين ثلث الباقي وبين المقاسمة وبين سدس المال، هذا موضوع آخر إن شاء الله، فتجزئته هكذا أسهل للإحاطة به. لم يكن معه صاحب فرض يكون ثلاث حالات: المقاسمة والثلث واستواء الأمرين، ويختار المقاسمة إذا كانوا أقل من مثليه، ويختار الثلث إذا كانوا أكثر من مثليه، ويستوي الأمران له إذا كانوا مثليه. وهذا هو المراد بقوله: إذ لم يعد القسم عليه بالأذى، لأن حصل له بالمقاسمة مثل ما يحصل له بالفرض أو أكثر من الفرض، كجد وأخوين وكجد وأخ، فيقاسم فيهما فيحصل له في الصورة الأولى الثلث وفي الثانية النصف وهو أكثر من الثلث، وكأم وجد وأخ، فللأم الثلث وللجد نصف الباقي مقاسمة كالأخ، وذلك ثلث جميع المال، وهو خير له من ثلث الباقي بعد فرض الأم ومن ثلث الجميع، وكزوج وجد وأخوين، فيقاسم الأخوين في الباقي بعد فرض الزوج فيحصل له مثل ثلث الباقي. خرج إلى ما إذا كان معهم صاحب فرض. اقسم: هلك هالك عن جد وأخت، اقسم على مذهب أبي حنيفة والرواية الأخرى عن الإمام أحمد، المال للجد ولا شيء للأخت. اقسم على مذهب الإمامين مالك والشافعي والرواية عن أحمد. المسألة من ثلاثة: للجد اثنان وللأخت واحد، المقاسمة أحظ له. اقسم هلك هالك عن جد وأختين على مذهب الإمام الشافعي. المسألة من اثنين، للجد واحد وللأختين واحد، وتصحح من أربعة. اقسم هلك هالك عن جد وثلاث أخوات على مذهب الإمام مالك والشافعي. المسألة من خمسة، إذا قلت من خمسة أسهل من عدد رؤوسهم. ثلاث أخوات وجد، ثلاث أخوات والجد برأسين، تكون من خمسة: للجد سهمان وللأخوات لكل واحدة سهم، ويكون حينئذ هذه المقاسمة أحظ له. اقسم هلك هالك عن جد وثلاثة إخوة وأختين شقيقتين، أشقاء الإخوة والأخوات، ثلاثة إخوة وأختين وجد. الأحد والجد الثلث، نقول مسألة من ثلاثة في هذه الحال: للجد واحد والباقي اثنان للإخوة وأخواتهم يصححونها هم. هلك هالك عن جد وأخوين وأخت، هنا نقول المسألة من ثلاثة، لأن الثلث المال أحد، أختين وأخت أكثر من اثنين، للجد واحد والباقي اثنان للأخوات وأختهم للذكر مثل حظ الأنثيين. هلك هالك عن جد وأربع أخوات، نقول هنا يستوي له المقاسمة والثلث. إن قلت المقاسمة تقول من ستة من عدد رؤوسهم، وإن قلت الثلث تكون من ثلاثة، له واحد ولهن الباقي. وغالب تعبير العلماء إذا تساويا يقول المقاسمة، فتكون من ستة: للجد اثنان ولكل واحدة من الأخوات الأربع واحد. هلك هالك عن جد وعشرة أخوات، وعشر أخوات وعشرة إخوة. المسألة من ثلاثة: للجد واحد والباقي اثنان للإخوة وأخوات يقتسمونها إذا خرجوا من عندنا. هلك هالك عن جد وسبع أخوات، المسألة من ثلاثة: للجد واحد والباقي للأخوات. هلك هالك عن جد وأخ وأخت، جد وأخ وأخت، المسألة من خمسة: للجد اثنان وللأخ اثنان وللأخت واحد. عرفنا ما إذا كانوا متساويين جد وأخوان، جد وأخ وأختان، جد وأربع أخوات، هؤلاء مستوية ويعبر عنها بالمقاسمة من عدد رؤوسهم. إذا كانوا أقل من مثليه فيقاسمهم أحد لا، لأنه سيأخذ النصف أو الثلثين أو الخمسين. فإن كانوا مثليه فسيأخذ الثلث بالمقاسمة أو الثلث، وإن كانوا أكثر من مثليه سيأخذ الثلث ولهم الباقي يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين.